وإن مقام المحبة أعظم من مقام الخلة، وهذا خطأ. فإن الله جل وعلا يحب عباده المؤمنين ويحبونه، لكنه لم يثبت الخلة إلا لاثنين فقط، لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. في حديث جندب ابن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس وهو يقول: إني أبرأ أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الله جل وعلا يحب عباده المؤمنين ويحبونه، لكنه لم يتخذ خليلا من خلقه إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله أنزل في كتابه سورة كاملة باسم خليله إبراهيم، وأنزل سورا بأسماء بعض بنيه، وقال تعالى: ومن أحسن دينا، لا أحد أحسن دينا ممن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم إلا مسلما، ومن زعم أنه كان يهوديا أو نصرانيا فإن الله جل وعلا يرد عليه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والحنيفية هي ملة الحنيفية ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. التقارب بين الأديان أحبابي تعبير مجمل، إن قصد به الدعوة إلى الله عز وجل في أمم تجهله وأوساط تجحده، أو قصد به السعي إلى إيجاد هدنة بين أتباع الملل المختلفة تسكن بها ثائرة الفتن ويأمن بها الناس في أسفارهم وفي رحلاتهم، أو قصد بها السعي إلى إيجاد صيغة حياتية مشتركة، فإن هذه المعاني معاني مقصودة شرعا، لا تثريب على أصحابها ولا إنكار عليهم، فإن الله جل جلاله قد جعل الأرض مشتركا بين عباده جميعا، والأرض وضعها للأنام. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أما إن قصد بهذا التعبير الخلط بين الملل، الخلط بين النحل في منظومة واحدة في بوتقة واحدة، فهذا هو الغش الديني والغش الثقافي والغش الحضاري الذي يتجاوز في خطره وفي ضرره جرائم الغش التجاري التي تجرمها كافة الثقافات والمنظومات القوانية والمنظومات القانونية والحضارية في دول العالم أجمع. إن الله جل جلاله جعل البر والقسط أساس التعامل مع المسالم لأهل الإسلام من غير المسلمين، وجعل ذلك قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. فقال جل من قائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إن كان الحديث عن التسامح فإن أمة الإسلام أعرف الناس به وأسبق الناس إليه. إن أهل الإسلام أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أذكر وثيقة سنة 1864 خرجها السلطان محمد بن عبد الله سلطان المغرب، وثيقة التأمين لليهود المقيمين في المغرب، يقول: نأمر بمن يقف على كتابنا هذا من عمالنا ومن خدامنا ومن سائر موظفينا أن يعامل اليهود بما يقتضيه قانون العدل من والتسوية والإنصاف الذي به قامت السماوات والأرض. نأمر من يقف على كتابنا هذا أن يعاملهم بما تقتضيه الشرائع السماوية، ألا يظلمهم مثقال ذرة، ألا يستعملهم في الحرف إلا عن طيب نفس منهم، وعلى شرط توفيتهم حقوقهم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، لا نرتضي هذا لهم ولا لغيرهم. لقد كان هذا الكلام مقررا من قبل، لكن أردنا أن نؤكد عليه في كتابنا هذا ليزداد اليهود أمنا على أمنهم في مملكتنا، وليزداد من أراد أن يعتدي عليهم خوفا على خوفهم. هذه وثيقة من وثائق التاريخ الإسلامي لأحد ملوك المسلمين في المغرب قبل 250 سنة، 1864، حوالي 250 سنة. القضية ليست موالاة لشرق ولا معاداة لغرب، ليست موالاة لأمة على أمة بحق أو بباطل. إن معقد الولاء والبراء هو الحق الذي به قامت السماوات والأرض. إن المسلم يوالي على الحق، وإن كان الذي عليه الحق الذي على الحق من أعدى أعدائه، ولا يوالي على الباطل وإن كان الذي على الباطل من أقرب الأقربين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لكن هذه المعاني الجميلة لا تعني أبدا الخلط بين الملل والنحل، لا تعني أبدا أن يتدين المسلم بشعيرة أو بعقيدة لم يأتي بها دينه ولم يتضمنها كتابه ولم تتضمنها شريعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن المسلم يعتقد أنه منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعد للناس طريق يصل بهم إلى رضوان الله وإلى رحمة الله وإلى جنة الله إلا طريق الإسلام، إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن قال قائل فماذا عن هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم بلاغا مشوها لا تقام به حجة ولا تزال به شبهة؟ فإن الجواب عن هذا أن هؤلاء ممن يمتحنون في عرصات يوم القيامة قياسا على أهل الفترات، أربعة يدلون على الله بحجة يوم القيامة: رجل مات في الفترة، نعم، ورجل هرم، ورجل أصم أبكم، ورجل معتور، يدلون على الله بحجة. يا ربي ما جاءنا من رسول، ما جاءنا من نذير، فيأخذ الله عليهم ميثاقا لا يطيعونه، ثم يبعث إليهم ملكا رسولا ويقول لهم اتبعوا هذا الرسول، ثم يأتيهم الرسول فيوقد لهم نارا يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها جعلها الله عليه بردا وسلاما، وإلا فقد حقت عليه كلمة العذاب. ليصدق عموم قول الله جل جلاله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أعظم حقيقة تعقد عليها قلبك: إن الدين عند الله الإسلام. أعظم حقيقة تعقد عليها قلبك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أعظم حقيقة تعقد عليها قلبك: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. عندما تستصحب هذه الحقائق تدرك حجم النعمة التي أنعم الله بها على البشرية عندما بعث إليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنقذ به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأخرج به من الظلمات إلى النور، واستنقذ به من غمرات جهنم ومن الخلود في النار. مر عمر بن الخطاب على كثبان من الرمل يقال له رمل عالج، فاستعبر باكيا فسئل فقال: لو أن أهل النار يمكثون في النار بعدد حبات هذا الرمل لكان لهم أمد ينتظرون ويوم يرتقبون، ولكنه الخلود أبدا. فنعمة الله على البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعدلها نعمة أخرى أنقذنا الله به من الكفر ومن الخلود في النار ومن غمرات جهنم. وإن غمسة في نار جهنم تذهل كل أهل كل نعيم في الدنيا عما تمتع به من نعيم دنياهم، بالغا هذا النعيم ما بلغ. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is continuing the topic from last week about the mixing of the religions. The what's so called the false religion of Ibrahimites, where they combine all the religions and making it one religion. There is a fact that there is no religion or a book that honored Ibrahim alayhi salam more than Islam and Al Quran. And the examples in the Quran is very abundant, like the Sheikh mentioned last week. And Allah Azza wa Jal mentioned the Quran that He taken Ibrahim as a Khalil. And the Khalil is the highest level of love, of companionship, of friendship, of being close to Allah Azza wa Jal. And Allah only chose Ibrahim alayhi salam and Muhammad alayhi salatu wasalam as companions at that level of Al-Khalil. And the Shaykh talked about there is difference between love and khul. To love and to be a companion of Allah Azza wa Jal, there is difference. The Khalil, as I mentioned, is higher in level and closer to Allah Azza wa Jal. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, as Jundub said, that he heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam 5 days before his death that Allah Azza wa Jal have taken Ibrahim and him alayhi salatu wasalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as Khalil, and if he were to take a Khalil, a companion, it will be Abu Bakr radiallahu anhu. Allah Azza wa Jal mentioned Ibrahim and his sons in the Quran, as the Sheikh mentioned last week, and Allah said that he, Ibrahim, was not a Jew nor a Christian. He was Hanif, meaning he's tilted toward the truth, toward Islam, toward Allah. He was a Muslim, a submitter to Allah, and he was not among the mushrikeen who put partners with Allah. So when we talk about the closeness between the religions, when we talk about the similarities, in general, it's a good meaning when you're trying to stop a fighting or try to put peace between people so they will not go to the extreme where they kill each other over their ideologies. It is good to have a good life where you could deal with each other and find a form of life where we could live in peace and harmony and we could live in justice and fairness. Allah Azza wa Jal has given us one earth and He put us all in it. And He gives all from it as He wish. But if it is meant so we could have all religion and make it look like they're all good, they're all the same, no. Because that will be cheating. That will be cheating in the ideology itself, to all ideologies. It's cheating to Allah Azza wa Jal, where it's given falsehood to people. Even a civilized cheating and human cheating. Allah Azza wa Jal established this earth on justice. So if you wanted to, if you mean like to have established justice and tranquility between people, it is okay. Allah Azza wa Jal allowed us to deal with the Jews, with the Christians, with all type of people who are civilians, who are peaceful, on the basis of justice and fairness. But if forgiveness, if you, when you talk about the term of tasamah and forgiveness and harmony, you'll find that Muslims are superseded everybody on this. And the history is full of facts. And the Sheikh mentioned one of them in 1864, about 150 years ago. The Sultan of Muhammad bin Abdullah in Morocco, he made an order in Morocco considering the Jews, where he ordered all the everybody that works in the government, everybody that works in that kingdom, to be dealing with the Jews on the basis of justice and fairness, and not to cheat them, and not to order them to do something beyond their capability. And he said, even though this existed before, but he want to emphasize on it to make sure that they live in harmony. So there is no anti-Semitism in Islam. We deal with people with fairness, with justice. And this is the scale in Islam. But this does not mean that we have to mix the religions and say, this religion is okay, it's just like Islam. No, that would be cheating. Because since Allah Azza wa Jal said Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there is no other path for Allah's satisfaction, for His mercy and grace and His paradise except through Islam. Allah Azza wa Jal will not accept any other religion except in Islam, as Allah mentioned in the Quran. But if somebody said, again, what we mentioned last week, if those, for those who did not receive the message of Islam, or they got it in a distorted way, and the Sheikh had mentioned four types, like the ones who died before the sending of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or those who are deaf, or who cannot hear, or insane, And the Sheikh repeated again that they will be tested at the Day of Judgment, that they will testify there is no la ilaha illallah. Allah will send them an angel as the messenger, and they will order to follow him and to obey him. And he will put some fire for them and order them to throw themselves in it. Those who obey, then they are survived. Then they will be saved. And those who disobeyed, then they deserve the hellfire. So it is certain facts we need to know, that the religion that Allah accepts is Islam, and only Islam. There is no mixing. You cannot come and say this religion also is accepted. No. And we need to know that Allah will not accept anything except Islam, and that the Prophet ﷺ told us that no one will hear about him from the Jews or Christians. If they don't follow him, they will be among the people of the hellfire. So we need to know Allah's bounty on us, that we are Muslims, that we are among the followers of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the messenger of mercy, the one who came as mercy to all humanities, where he took them from the darkness to the light, from the injustice to the justice, from the hellfire to the paradise of Allah azza wa jal. The Sheikh concluded by saying that Umar, if I'm not mistaken, said that when he passed through a grave, that if the people of the hellfire think that they will stay in the hellfire as many as the grains of sand, then they will have hope that one day they will be out. But at the Day of Judgment, it's eternity in heaven or eternity in the hellfire. May Allah make us among those that He will save and He will be pleased with and enter in paradise. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.